عليه اذا انتقد. اصرت التوكل عليه واختصصت الله تبارك وتعالى بالتوكل وحصرت في الله تبارك وتعالى. امنا به وعليه توكلنا اذ لا يمكن ان يتوكل على غيره. عليه توكلنا ولم نتوكل على غيره. والتوكل على الله تفويض الامر اليه في كل الامور. واذا توكلت على الله ارضاك ورزقك الرضا بقضائه وقدره مهما كانت النجاح مهما كانت النتائج. وعلامة صدق التوكل له علامة. فكلنا نتوكل على الله لكن منا صادقون في توكلهم. ودرجات الصدق مختلفة. علامة صدق التوكل الرضا بالحاصل. بمعنى لو ان رجلا خرج للتجارة يأمل في الرزق ويأمل في الربح فسعت واخذ بالاسباب وتوكل على الله فخسرت تجارته. ان حزن فليس بمتوكل على الحقيقة. لانك حين تتوكل على الله معنى ذلك انك قد فوضت له الامر. يا رب سوف اقدم على عمل. اوكلت اليك النتائج فآتي لي بالخير. فإن كان خيرك في الربح ربحك وإن كان خيرك في الخسارة خسرك. فلابد أن ترضى بالنتيجة. أما أن تتوكل على الله وأنت تطلب شيئا بعينه فإذا لم يأتيك الشيء قلت كيف لم يأتي وقد توكلت فأنت لست بصادق في توكلك. التوكل معناه إيكال الأمر إليه. معنى أنك قد أوكلت الأمر إليه هو أعلم هو أقدر. إذا فبقدرته وبعلمه سوف يصرف لك أمرك. فلابد أن ترضى بالنتيجة. إذا كنت صادق التوكل تلك علامة صدق التوكل. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. وقرئت فسيعلمون بالياء على صيغة الخبر. فستعلمون من هو في ضلال مبين. سوف تأتي الأيام والدنيا عمرها قصير فستعلمون من هو في ضلال مبين. نحن الذين آمنا بالله أم أنتم الذين كفرتم بالله. من في ضلال مبين. ضلال واضح ضلال ظاهر ضلال لا يؤدي إلى العذاب وإلى الشقاء. نعم أيها الأخ المسلم الإيمان بالله نعمة. الإيمان بالله هبة. الإسلام بيدك أن تسلم وتسلم أمرك إلى الله وأن تنطق بالشهادة وأن تأتي بأركان الإسلام. أما الإيمان فهو رزق فهو رزق ويزيد وينقص. يزيد الإيمان بالطاعة وينقص الإيمان بالمعصية. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. والنكت بالكاف الحفر. فإن استغفر مخيت وإذا لم يستغفر بقيت. فإن أذنب ذنبا آخر نكت في قلبه نكتة أخرى سوداء. وهكذا حتى يسود القلب كله. وذلك هو الران. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ونتيجته معروفة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فتختتم سورة الملك المنجع المانع الواقع سورة تبارك. تختتم بتساؤل ظاهره سهل يسير والمتأمل فيه يسبح في نعم الله تبارك وتعالى التي لا تعد ولا تحصى. يقول الله تبارك وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل قومه هذا السؤال قل أرأيت إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معي. هذا هو السؤال التي اختتمت به السورة. الغور الغائس الزائد في الأرض أبعى